ثم ذكر ابن القيم رحمه الله صورة سادسة من صور الشيطان ومكره بالعبد المؤمن، خاصة إذا كان عند هذا المؤمن ما فيه نفع للناس، فيكيده الشيطان ويتسلط عليه بأن يأمره بالانعزال عن الناس، ويأمره أيضا بالبعد عنهم، وذلك لئلا يسقط من أعينهم، ولئلا تقل هيبته عندهم، ولئلا يتبذل للناس، وليحفظ جاهه. فانظروا كيف حرف النية عند هذا الإنسان وأفسد عليه أصل عمله. ويقول ابن القيم أن الشيطان يقصد من وراء هذه الشبهة لهذا الإنسان الذي في مخالطته نفع، وفي الجلوس معه بركة، وفي محادثته أنس وخير، يقصد الشيطان من وراء هذه الشبهة عدة أمور: منها تسليط الكبر على الإنسان لكن بصورة أخرى، ومنها احتقار الإنسان للناس، فإن الإنسان الذي يمتنع عن الناس لأنهم لا يليقون به هذه صورة من صور الاحتقار التي نهت عنها الشريعة، وهي من كبائر الذنوب. وأيضا فيها سعي للجاه الذي حرمته الشريعة وجعلت الحرص عليه مذهبة لدين الإنسان، لكن إذا أتى للإنسان من غير سعي فالإنسان عليه أن يقوم بواجب الله فيه. وانظروا بهذه الشبهة كم منع الشيطان من نشر خير، وكم منع الشيطان من نفع، وكم منع الشيطان من مشروع خير عن طريق المكر والكيد. ثم لا يزال الشيطان بأصحاب هذا المكر يكيد بهم من جهة أخرى، وهي أنهم يفرحون إذا جاءهم نوعية من الناس من أصحاب الجاه أو من الكبار أو غير ذلك، ويبتعد عن ضعاف الناس. وكذلك أيضا يتسلط عليهم من جهة أخرى ألا يبذل ما عنده من علم أو ما عنده من نفع، لأن الناس لا يقدرون ذلك. فانظروا، يموت الإنسان ومعه علم كثير، ويموت الإنسان ومعه نصح كثير، ويموت الإنسان ومعه حكمة كثيرة لم يبذلها للناس بسبب أنهم لا يقدرون ما عنده من حكمة. وكثير من عباد الله عنده من الحكمة والخبرة في الحياة ما يستحق أن ينشر بين الناس لعله يصلح حالهم، لكن الشيطان يتسلط على الإنسان عن طريق بعض الشبهات حتى يمنعه من نشر الخير. فكثير ممن درس العلم، بل كثير ممن تخرج من الجامعات عنده من العلم والخير والمعلومات والثقافة والدراية والمعرفة ما في بذله خير للناس، لكن الشيطان يتسلط عليه بالمنع حتى يمنع انتشار الخير.